لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم فيما يتعلق بأحكام جمع الصلاة للمسافر. عقد الشيخ عنوانا بهذا، قال: أبواب جمع الصلاة، ثم قال: باب جمع، باب جوازه، يعني الجمع في السفر في وقت إحداهما، سواء ويجمع بين فريضتين في وقت إحداهما، إما في وقت أولاهما أو في وقت أخراهما. ذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. هذا الحديث كما سمعتم متفق عليه في روايته الأولى، صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أصحاب السنن. وفيه دلالة ظاهرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل زوالها، هو قبل الظهر، قبل أن يحين وقت الظهر، فإذا ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر أخر الظهر، أنه خرج وبدأ في السفر قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. هذا صريح بأنه في جواز جمع إيش؟ التأخير، جواز جمع التأخير. وفيه دلالة على أنه إذا كان الرحيل ارتحال بدء السفر قبل دخول الوقت، فللمسافر أن يؤخر صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب مثلا إذا كان سافر قبل دخول وقتها، إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها، صلاة العصر بالنسبة للظهر، أو يدخل صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب. فينزل، قال فنزل، يعني إذا كان مسافرا ماشيا، ثم نزل فجمع بينهما. قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، قبل أن يرتحل من مكانه الذي هو نازل فيه، زاغت الشمس بمعنى دخل وقت الظهر، يعني إذا زاغت يعني مالت، مالت يعني هو هذا وقت الزوال، وقت الزوال بداية وقت ماذا من الفرائض؟ الظهر. إذا دخل وقت الظهر وهو ما يزال يعني نازل بمكانه لم يرتحل صلاها، قال: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر وحده ثم ركب، يعني هذه الرواية الأولى في حديث أنس أنه ليس فيها جمع تقديم، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، يعني لن يصلي العصر معها، هذه الرواية. نعم، قال: هذه رواية متفق عليها. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. كلا روايتين تدل على أن جمع إيش؟ التأخير. والرواية الثانية التي فيها يقول: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، فيها إشارة إلى أنه ما كان يجمع جمع تقديم. فمن أين أتى قول الشيخ جوازه في السفر في وقت إحداهما؟ الحديث الذي معنا هذا بروايتين، حديث أنس برواية باللفظ الأول وباللفظ الثاني، كلاهما يدل على جمع إيش؟ جمع التقديم، التأخير. أما جمع التقديم فليس فيه، في الرواية الثانية إشارة إلى أنه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا دخل وقته، إذا زاغت الشمس وهو ما زال في منزله لم يرتحل، يصلي الظهر فقط ويرتحل. هذا الحديث فيه دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجدا أم لا. الشيخ الشارح هنا يقول هذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير يعني المسير مشي السفر المسافر كان سيره مجدا أم سيرا عاديا ليس بمجد. هذا يشير فيه إلى مذهب لبعض الفقهاء يقول أنه لا يصح الجمع إلا إذا كان جادا في السفر إذا كان مسافرا مجدا في سفره. أما إذا كان نازلا فليس له أن يجمع. لكن هذا الحديث يدل على جواز جمع التأخير سواء كان في أثناء السفر أو كان نازلا وهو في سفره. كان نازلا منزل من المنازل أن أنس يقول إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت ارتحل يعني تحرك من مكان من مكانه إلى سفر ثم نزل فجمع بينهم فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني وهم باقي في مكانه لم صلى الظهر فقط. فالحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجدا أم لا. ستأتينا الرواية هناك أنه ما كان يجمع إلا إذا كان جادا كان مجدا في السفر. ولكن هذا يدل على الجواز مطلقا سواء كان مجدا في سفر أو لا. يقول الشيخ الشارح وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ذهب إلى جوازه مطلقا تقديما أو تأخيرا كما ذكر الشيخ في الباب. كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الإمام الثوري أبو سفيان الثوري والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وأشهم من أصحاب مالك يعني جمهور كثير من العلماء جمهور العلماء ذهبوا إلى جوازه جمع تقديم وجمع تأخير سواء كان مجدا في السفر يعني مجدا في سفره أو في سيره يعني أو كان نازلا منزلا من منازل السفر. واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب. طبعا هذا الحديث يدل على جوازه في التأخير والأحاديث الآتية ستأتي. وبعض أهل العلم قال لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهؤلاء الأحاديث تدل يعني ترد عليه. هذا حديث أنا سأرد عليه الذي يقول بعض أهل العلم نحن قلت لكم قبل في دروس متقدمة يعني نحن في شرح حديث يعني أحكام من أحاديث والشيخ رحمه الله تعالى المجد بن تيمية ذكر الأحاديث التي أخذ منها أهل العلم الأحكام. وقد يسأل بعضكم سائل من أهل العلم فيقول له بحكم ما سمع يعني بحكم في مسألة ويسأل آخر فيقول له بحكم آخر ربما يكون عنده نوع اضطراب. إحنا هنا نبين أو نذكر ما ذكره أهل العلم ليتبين أن لكل واحد من أهل العلم إذا ذهب إلى قول أو مذهب فهم بالنصوص الشرعية الأدلة الشرعية وأفتى به له وجه في الاستدلال وله دليل. ولكننا إن شاء الله مع ذكر المذاهب نبين الذي رجحه أكثر أهل العلم أو الذي هو الراجح والأسعد بالدليل. فهنا بعض أهل العلم يقول لك جاء الجمع لا يصح ولا يجوز في السفر إلا في مزدلفة وعرفة في عرفات مزدلفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فيهما وجمع الناس معه. طيب هذا صحيح من حيث أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في مزدلفة في عرفات وبين المغرب والعشاء في مزدلفة وصلى الناس معه جمعا وقصرا. لكن هل هذا يمنع من جواز الجمع في أسفار أخرى؟ كونه فعل ذلك في عرفات ومزدلفة لا يمنع أن يكون في أسفار أخرى. نحتاج إلى دليل الجواز أنه يجوز الجمع في أي سفر. الدليل موجود حديث أنس هذا دليل على جوازه متى في إيش جمع التأخير التصرف في جمع التأخير كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فنزل فجمع بينهم في جمع التأخير فيه دلالة واضحة وجمع التقدير سيأتينا دليل. نعم. وبعض أهل العلم يقول مثل الإمام أبي حنيفة وصاحبيه والحسن البصري والإمام والنخعي هم الذين يقولون بعدم جوازه إلا في عرفة ومزدلفة وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك فأن الذي وقع جمع السور. هذه المسألة التي قد يعني طلبة العلم يسمعونها وقد يسمعها المستفتي من بعض الفقهاء والعلماء يقول لك لا يجوز إلا الجمع الصوري. فما هو الجمع الصوري؟ ما هو الجمع الصوري؟ يعني الجمع صورة، وفي الحقيقة أنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن في الصلاة هي في صورة الجمع. كيف؟ بل يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم صلاة العصر في أول وقتها، فيصلي الظهر في وقتها، وبعد أن ينتهي من صلاة الظهر يكون قد حان وقت صلاة العصر فيصليها في وقتها. فصورة الصلاة الحالة أنها جمع، أنه صلى صلاتين في آن واحد، وهي في الحقيقة كل صلاة صليت في وقتها، فالظهر في آخر وقتها، في آخر لحظة شيء وقت جزء من وقتها الذي تكفي لصلاته، والعصر في أول وقتها، هذا يسمونه جمع صوري. فيقولوا هؤلاء الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة، يقولون في مزدلفة وعرفة الجمع صحيح وليس جمع صوريا، لأنه يعني رسول صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الظهر مع صلاة الجمعة يوم في عرفة، جمعها جمع إيش؟ جمع تقديم، ولا يتصور أن يكون جمع صوري لأنه صلاة وقت الظهر. وكذلك جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة بعد أن غابت الشمس وبعد أن وصل متأخرا يعني، فهذا ليس جمع صوري. قالوا هذا ليس جمع، هذا جمع حقيقي، فثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم، فهو هو جائز. وما عدا مما ورد مثل حديث أنس وغيره من أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يقولون نحمله على أنه كان جمعا صوريا، يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها. هذا جواب منهم، لكن أو يعني جواب عن الأحاديث التي هي مصرحة بأنه كان يجمع جمع تأخير وجمع تقديم. لكن هل هذا الجواب أو هذا القول مسلم؟ مع أنه من كبار الفقهاء والأئمة، ولكن كل من أهل العلم، كل من البشر يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدينا أحاديث صريحة، أنا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معه بأسفاره، يقول كان وكان، هذه دليل على الاستمرار. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتحل قبل، شوف لاحظ، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، شوف لاحظ، إلى وقت العصر، معنى ذلك أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما فيصليهما في إيش؟ صليهما في وقت العصر. فأين الجمع الصوري؟ لكن يقول محمل على هذا، ما في محمل، لأن ما يصح أن يحمل عليه، ولفظ الصحابي في الرواية صريح في أنه يصليهما في وقت إحداهما. وأيضا مما يعني يرد على هذا القول بأنه جمع صوري، يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى هذا القول بأن الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين صلاتين في السفر، وحملها على أنه كان يجمع بينهما جمعا صوريا، يقول هذا مخالف للمقصود الشرعي من الترخص أو الترخيص في السفر. الجمع في السفر رخصة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أن تؤدي الصلوات في إيش؟ في أوقاتها، أقيموا الصلاة يعني أداؤها في وقتها، والجمع بينهما إتيان بإحداهما في غير وقتها المعتاد. لماذا؟ قال ترخيص وتيسير وتسهيل على الناس. فلو حمل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين، حمل على الجمع الصوري وهو أنه إيش؟ يتحين الوقت حتى يبقى آخر لحظة من وقت الظهر فيقوم فيصلي الظهر ثم يدخل في أول وقت العصر فيصلي، هذا فيه حرج وهو مناف للرخصة، أليس كذلك؟ هكذا يقول بعض الأئمة منهم الإمام الخطابي، يقول هذا القول مناف لمشروعية الرخصة. الرخصة المقصود منها التسهيل والتيسير، وكونهم يحملونها على الجمع الصوري وهو تحين وقت الأولى حتى ما يبقى إلا مقدار الصلاة، مقدار الفريضة، ثم فتصلى، ثم أيضا لابد أن يعرف دخول الوقت الثانية فيصليه في أول الوقت، هذا فيه حرج، لا سيما وأن كثير من الناس لا يعرف بالضبط متى يدخل الوقت بالتحديد، يعني كثير من الناس يعني لا يعرفون هذه، لا يعرفه إلا خواص الناس. فيقول هذا في هذا القول في مخالف لحكمة التشريع من الرخصة في السفر. بعض أهل العلم وينسب وهو مشهور على الإمام مالك يقول إن الجمع بين الصلاتين إنما يختص بمن جد به السير، الجمع لا يجوز إلا في السفر، يعني في السفر إلا لمن جد به السير، يعني من كان سائرا فحان عليه، يعني مواصل فحان عليه وقت الصلاة فله عندئذ أن يعدل عن الطريق فينزل فيصلي الصلاة جمعا يجمع بينها وبين التي بعدها. وإن لم يكن جادا في السير بمعنى أنه نازل ومسافر، حاله مسافر لكنه نازل للراحة لكذا إلى آخره، فلا عند النزول في حال نزوله وإقامته المؤقتة لا يجمع، لكن في حال مواصلة السير يجوز له الجمع. قالوا هذا ممن ما هو من مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قالوا فلا يجوز إلا في هذا الحال، وما عدا ذلك لا يجوز. طبعا منا في عرفة ومزدلفة لم يخالفوا في هذا لأنه مشهور معروف، وبعضهم قال إنه نسك، إنه من أجل النسك. إنما في السفر العادي قالوا لا يجمع إلا إذا كان قد جاد به السير، يعني في أثناء السير. أما إذا كان نازلا فليس له أن يجمع. استدل لهما للإمام مالك ولليث بن سعد رحمه الله تعالى لذين يقولان بهذا القول بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا جد به السير. هذه رواية أخرجها الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عمر، ومن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، يعني مواصل السفر، ويجمع بين المغرب والعشاء يعني كذلك. فيقيد حديث أنس المطلق بحديثي ابن عباس وابن عمر، وأنه إنما يكون إذا كان سائرا أو جادا في سيره. وبعض أهل العلم قال إذا كان يختص بمن له عذر غير السفر، ولكن الظاهر أنه ما دام يحمل الحديث المطلق على إطلاقه يمكن، والحديث الذي ذكر فيه السير على مقتضاه، فلما لا يعني يذهب إلى ما ذهب إليه أكثر العلم من أنه يجوز سواء كان جد به السير أو كان في نازلا في أثناء السفر. ومما يؤيد هذا حديث معاذ الآتي، معاذ رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. هذا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، مثل حديث أنس وافق الحديث في جمع التقديم. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. هذا فيه دلالة ظاهرة في جواز جمع إيش؟ التأخير. قال وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو وإن كان بعض أهل العلم قال فيه لكنه صححه بعض أهل العلم من حيث روايته، والحديث صححه بعض أهل العلم، فهو مما يحتج به في هذا المقام، وفيه دلالة واضحة على جواز جمع التقديم كجمع التأخير، يعني على الاثنين معا. هناك حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع، في داحر في منزله الذي هو نازل، ليس منزله في المدينة، لا في منزله الذي ينزل فيه أثناء السفر، يعني وهو نازل وليس وهو جاد به السير. هذا يرد على القائلين بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لا. هنا يقول كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، قبل أن يركب، قبل أن يركب. حديث هناك يقول إذا جد به السير، معناه في أثناء المسير إذا دخل الوقت جنب وجمع. لكن وقول هذا قالوا يعني لا يجوز لهذه الحال. هذا الحديث الذي معنا صريح في أنه في حال ما إذا كان نازلا كان يجمع. قال فإذا لم تزر له في منزله ساعة حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد ورواه الإمام الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين بينها وبين العصر في وقت العصر، في وقت العصر. فهذا صريح في جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وفي جواز الجمع في أثناء نزوله، في جواز الجمع في أثناء نزوله صريح في هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنه يعني ليس مطلق، نقول كلمة في مسألة المطلق والمقيد للطلبة الذين يريدون أن يعرفوا من حيث الدلالة. حديث أنس مطلق، يعني إيه؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل، إذا افتحل ثم نزل فجمع بينهما، فهو مطلق من حيث أنه في حال ارتحاله قبل زوال الشمس يسير ويؤخر الظهر إلى العصر ثم ينزل، وإن كان يمكن أن يحمل على أنه في حال المسير في حال السير. لكن حديث ابن عباس صريح أكثر يعني وضوحا منه في مسألة أنه كان يجمع بين الصلاتين في منزله في وقت مكان نزوله. فبهذا يكون يعني لا يكون فيه نوع من التعارض الظاهر بين قولهم إذا جد به السير الرواية الأولى، وبين قوله كان إذا حان وقت الظهر في منزله، في منزله تعارض ظاهر. لكن في الحقيقة ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. ليه؟ لأن هذه حالة وهذه حالة. حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يقول إذا جد به السير جمع، وحديث ابن عباس هذا الثاني يقول إذا حان وقت الصلاة وهو في منزله جمع، فأين وجه التعارف؟ لا تعارف بينهما، يجمع في هذا الحال ويجمع في هذه الحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله، يعني طلب غوثه بأمر حصل لهم، فجد به السير، أخذ السير في يعني متواصلا، سيرا متواصلا، فأخر المغرب حتى غابت، أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم، هذا فعل عبد الله ابن عمر، أنه في حال ما جد به السير أخر المغرب، حان وقت المغرب وهو يسير وهو ماشي في طريقه إلى منزل يصلي، بل سار حتى غاب الشفق، يعني دخل وقت العشاء، حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، يعني بين المغرب والعشاء، ثم أخبرهم، أخبر الذين معه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير، إذا جد به السير. هذا هو هي نفس الرواية التي ذكرها الشارح، ذكرها الشيخ ابن تيمية هنا، رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ومعناه لسائر الجماعة، يعني هذا المعنى الذي جاء به الحديث هو لسائر الجماعة الذين رووا هذا الحديث، يعني رووا معناه سائر الجماعة. من هم الجماعة؟ لما يقول رواه الجماعة الإمام ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار، رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يقول كلهم رووا هذا المعنى، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. قال إلا ابن ماجه، فاستثنى ابن ماجه ما رواه بهذا المعنى. نخرج من هذا إن شاء الله بحكم ظاهر واضح في هذه المسألة، وهو ما عنون له الشيخ في باب جواز الجمع بينهما في وقت أحدثهما، وهو أنه يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر. النصوص وردت في ماذا؟ وهذا معلوم، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه هاتان أو يعني هذه هي الصلوات التي يجمع بينهما. الفجر لا تجمع مع وقت إلا أن لبعدها عن وقت العشاء وعن وقت الإيش الظهر في الاتفاق والإجماع. إذن يجمع بين العصر وبين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء أيضا جمع تقديم وجمع تأخير، سواء كان نازلا في منزله بأثناء سيره أو كان سائرا متصل السير، وسواء الجمع التقديم أو جمع التأخير، وكو... نعم. سواء جادا في سيره أو كان نازلا في مسيره. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي جمع المقيم. المقيم نحن هنا مسألة الأولى في جمع المسافر. المقيم في بلده مقيم المعتبر المقيم، هل له أن يجمع؟ هل المقيم له أن يقصر؟ ها؟ لا، ليس للمقيم أن يقصر بالاتفاق، لكن هل له أن يجمع؟ ومتى يجوز له أن يجمع إذا كان مقيما؟ قال: باب جمع المقيم لمطر أو غيره. يعني يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين اللذين يجوز الجمع بينهما، جمعهما هما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجوز إذا كان لعذر. فما هو العذر؟ الشيخ ذكر هنا لمطر، قال أو غيره، يدخل في غيره في كلمة غيره سائر الأعذار التي تبيح الجمع للمعذور، وفي بعض الأعذار المبيحة خلاف بين أهل العلم، لكن هنا نص على المطر وقال أو غيره. فذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ابن عباس يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني محل إقامته عليه الصلاة والسلام 87. 7 ما هما؟ المغرب والعشاء، و8 الظهر والعصر. قال وفسرها 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا من باب اللف والنشر المفرد كما يقول أهل اللغة، لأنه قال 7 و8 وكان في الترتيب في التفصيل يقول 7 و8 المغرب والعشاء والظهر والعصر، لأن السبع لكن قال 7 و8 ثم ذكرهما على حسب ترتيبهما في اليوم، فقال الظهر والعصر وهما 8 والمغرب والعشاء وهما 7، متفق عليه. وفي لفظ للجماعة إلا البخاري، للجماعة كما قلنا أكثر من مرة، الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن، هنا استثنى قال إلا البخاري وابن ماجه، يعني الجماعة هنا يستثنى منه البخاري وابن ماجه، لم يروا هذه الرواية الآتية ورواها غيرهم مسلم ترمذي والنسائي وابو داود. قال جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، هذا اللفظ لاحظ بالمدينة في مقامه في مكان إقامته صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية من قال جمع بينه من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ لماذا؟ طبعا إذا كان من غير خوف ولا مطر، ما في عذر لا خوف ولا مطر، فماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج يعني ألا يوقعهم في الحرج. والحديث هذا ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وقوله في المدينة يدل على أنه من غير سفر، لكن أيضا ورد باللفظ تأكيد له كان من غير خوف ولا سفر، وورد بلفظ من غير خوف ولا مطر. وقال الحافظ ابن حجر واعلم أنه لم يقع مجموعا بين الثلاثة، يعني لم تأتي الرواية من غير خوف أو ولا مطر ولا سفر، لا، إنما من غير خوف أو ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر، بل المشهور من غير خوف ولا سفر. استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط ألا يتخذ خلقا وعادة، قال في الفتح وممن قال به ابن سيرين إلى آخر. يعني هذا الحديث ظاهره يا أخوان مشايخ إخوان أنه يجوز الجمع من غير عذر، ظاهر الحديث هكذا أنه جمع بالمدينة للمقيم جمع أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة، يعني وهو مقيم من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، بمعنى لم يذكر خوف السفر، ظاهره أنه جمع بينهما من غير عذر. هكذا فهم بعض أهل العلم ذلك، ولكن هذا مخالف لما عليه كافة العلماء وجمهور العلماء من أنه لا يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إلا لعذر، إلا لعذر. فقالوا ظاهر هذا الحديث منطوقه، منطوق الحديث متروك بالإجماع، يعني غير معمول به بالإجماع. لماذا؟ قال لأن يعني فيه مجال للتأويل، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، أو من غير خوف ولا سفر، هناك أعذار أخرى. هناك هو ظاهره نفى هذين العذرين، الخوف والمطر أو الخوف والسفر. طيب، لكن هناك أعذار أخرى يمكن أنه جمع بينهما لعذر آخر، ولكن ينفي هذا الاحتمال أنه سئل لماذا فعل ذلك فقال لئي لا يحرج أمتا. فظاهره أنه يجوز الجمع من غير عذر، وأخذ بهذا الظاهر بعض الفقهاء من التابعين من ابن سيرين أخذ به، ولكنه القول به قول ضعيف. لماذا؟ للأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يجوز الجمع إلا لعذر للمقيم، لا يجوز الجمع إلا لعذر، والسفر عذر، والمقيم لا بد له من